خلي عيوني وبدال سهم القدر خدني وشبني معاه. بيبالي في بالك ده فنه سبتلي مالك بوزيك الباه من انا في حالي الزمن الله وكتنيني تجيلي عالباه وانا نجم تجيلي الجاه معجبة بص بتبيلي الزه كيف بصبص على القره معجبة انا اسميلي سوق الشاه ومن يومين شفني الحلو اللي بيقلق تبين جنبه ده بيفل وانا حواليا الجردات بتحلق صدقين انا مش توكسيك بس كلامك مالوش لازمة مش عايز الموقف يبقى محرج بس بالنسبة لي دي مش أزمة أنا عندي ميتين مع المنتج فضلا مش فاضي لو مناسبة وأنا بجد مش عايز أكون محبط بس أنا شايفك مش مناسبة حتى لو رديت لو مجيش ديت سهل دماغك وأنا مش في الصيف أنا مش في بريك ولا في البيت قدامي كاميرات باخد التيك بيبي لادي مش جيم قلت بحب إزاي فاكرة إن أدائي مش فيك بيبي عادي مش عيب أنا مش ليم إني ولا مرة ليكي غنيت انا ورقه رقم يكون سيف كفايه بقى انا زهقت انا ورقه عامل مش سامع انا ورقه عمري انا ما سمعت بيبي في بالك ده فنه سبت لي مالك بزيك الباه من انا في حالي الزمن الله وكتبيني تجيلي عالباه وسع كده كده كيت صح انا وزع كده كده ريت عالصح انا هسمع كده كده ليه توضح ولا هسمع يبقى هنا ليك مطرح ولا هنسى اللي خمس بني مطلع وده لزقاجي وسطينا برطه سميني واجهه ما تشغله بطنه دي بخمسه ثانيه خليها تطلع بيبي ولا مالي باللي تقلي عبي شكا وبتتبلي ازاي غلطانة وبتسألني بس السهمة بتنتهي وهي جات مكاية بتلجألي بيبي وانا مالي باللي تقلي ولا مالي ولا مالي باللي تقلي على ورقة رقم يكون سيت في جنبة كفاية بقى انا زهقت انا وانا بقى هعمل مش سامع انا وانا بقى عمري انا ما سمعت بيبي اللي في بالك ده فنه سبت لي مالك بوزي كلباه من انا في حالي الزمن الله وفكتني تجيني عالباه بيبي اللي في بالك ده فنه سبت لي مالك بكتني نجري على الباب ده من قلب حسي روح